يوم ما ينظر المرء ما الله يفتح علينا. Thank you. تأويل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة

لا حاكمين يا

Thank you.

Oh. Mm-hmm.